السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص يا شيخ، احنا قلنا عند ايه؟ احنا هنسلم بين الدكتور مول مره ثانيه، اوكي؟ مره ثانيه الدكتور مول مره ثانيه. تمام؟ بقى نديها بعد كده، مش مشكله. بص بقى، اولا يعني موضوعنا النهارده الذكر مول. يعني ايه الذكر مول؟ الذكر مول يعني مول يعني ايه؟ يعني مات. تمام كده؟ وبذكر مول يعني مات، وبذكر يعني ايه؟ يعني فيها فيزيكلز معايا؟ يعني هنا القصه عباره عن ايه؟ عباره عن اليوترس مليان ايه؟ مليان فيزيكلز فيزيكلز فيزيكلز فيزيكلز. على فكره هي اسم اخر، اسمها هايداتيتي فورم مول. هايداتيتي فورم ايه؟ مول. يعني ايه كلمه هايداتيتي فورم؟ فورم على شكل، صح؟ وهايداتيتي يعني ايه؟ شبه الهايدال السيستم. فكان بالظبط كده، لو انتوا فاكرينها بس انت بتاع زمان ولا شايفينها، كان عباره عن كده ايه؟ يعني عباره عن كيس كده هو ده، في كده زي زلال كده زي ميه كده معايا دكاتره. فهي كده اليوترس مليان ايه؟ فيزيكلز كده بالمنظر ده، كلها جواها ايه؟ جواها ميه، فاسمها هايداتيتي فورم او اسمها بذكر ايه؟ بذكر مول. معايا شايف؟ طيب ده عباره عن ايه؟ ما هو الديفينيشن اوف ذيس كونديشن؟ ديفينيشن عباره عن ايه يا دكاتره؟ ده عباره عن بيناين تيومر اوف ذا تروفوبلاست. على فكره تيومر، ده تيومر يا دكاتره بس بيناين معايا، تيومر بس ايه؟ بس بيناين معايا اوف ذا تروفوبلاست. هو انا عندي تروفوبلاست طلع تيومر، هو التروفوبلاست طلع تيومر يا دكاتره؟ اه بس طلع تيومر. وعلى فكره يا شباب اقول لكم حاجه غريبه جدا، التروفوبلاست مش لازم تطلع بعد حمل او مع حمل، ممكن تطلع من غير حمل خالص. عشان كده موضوعنا اصلا اسمه ايه؟ اسمه جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني في الجايه ان شاء الله هناخد درس اخر اسمه ايه؟ اسمه نون جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر. معايا؟ يعني معنى كده التروفوبلاست ممكن تطلع بعد حمل او من غير حمل خالص. مين يطلعه بقى؟ اقول لكم في الكانسر اوفري. الاوفري ممكن يطلع تروفوبلاست من غير حمل. يعني هنيجي ان شاء الله هنتكلم في الكانسر اوفري على تيومر شبه ده قوي، شبه ده جدا، بس ايه؟ نون جيستيشنال، ما جاش بعد الحمل. بس عشان انا بس مستدرك دلوقتي ومستدرك بشرح اللي بعد الحمل، اللي اسمه ايه؟ اسمه جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر. يبقى خلي بالكم التروفوبلاست يا دكاتره، ده التيومر ده منها انواع في الجاينا وانواع في الاوبس، اللي انا بشرحها النهارده انواع الاوبس، اللي اسمه جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر. يعني النوع اللي طلع بعدين بعد حمل. معايا يا دكاتره؟ وعلى فكره دكاتره برضه خلي بالكم ان ده تروفوبلاست تيومر، طلع ده تيومر طلع من تروفوبلاست طلع بعد الحمل، بس قد يكون ايه او ايه؟ معايا اتفاق؟ قد يكون ايه او ايه؟ قد يكون بيناين وقد يكون ايه؟ وقد يكون مالجنن. يعني ده هو تيومر اوف تروفوبلاست وجه بعد حمل. قد يكون التيومر اللي طالع قد يكون بيناين وقد يكون ايه؟ مالجنن. معايا دكاتره؟ على فكره ليه اسماء ثانيه، جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر، او ليه اسم تاني اسمها جيستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز. معايا؟ دي تنقسم الى بيناين ومالجنن. والمالجنة دي جرى العرف بنسميها جيستيشنال تروفوبلاستيك نيوبلازم. يعني جرى العرف بنسمي مالجننسي نيوبلازم، نيوبلازم. لكن انا مكانكم اي حاجه تجيلكم جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر ديزيز نيوبلازم اسموها بيناين واسموها مالجنن. ما توجعش دماغك. ليه بقى؟ الكود كلها مختلفه في التقسيمه ديت. تخش انت في الايه؟ في الجري زون. يجي لك في الامتحان الجي تي ام تقوم كاتب مالجنن، تلاقي واحد يقول لك لا ده فين البناين. معايا دكاتره؟ ما توجعش دماغك، انت امشي ان اي يجي لك اي سؤال جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر او ديزيز او نيوبليزيا همشي بناين همشي مالجنن. معايا دكاتره؟ السؤال ده مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا. ليه بقى دكاتره؟ على فكره بيجي في الدبلومه والماجستير سنه سنه بجد. وانا جالي السؤال ده في الامتحان بتاعنا في الماجستير بتاع ايام زمان، جالي السؤال ده معايا دكاتره. وعلى فكره ما جاش في عين شمس خالص، في الازهر بيجي طبعا كتير قوي، يعني سبب جاي السنه اللي فاتت. فاهم ليه بقى؟ لان ده بيجي تحت عنوان كبير قوي اسمه فيدنج الايرلي بريجنسي، وده سؤال عندهم مقدس عندهم ناس كتير كل سنه. معايا؟ لكن عين شمس ما جاش السؤال ده خالص، وعلى فكره كان متوقع بقوه جدا السنه اللي فاتت. وبالتالي يا دكاتره ان ممكن السؤال يجي كمان لو هيجدد لازم يجيب سؤال جديد شويه. هيجدد منين؟ هو ده السؤال بتاع التجديد. معايا؟ ده السؤال بتاع الدكتور. هو ده يا جماعه السؤال الثاني ان شاء الله اللي هيجاز فيه دكتور احمد راشد في الامتحان، لازم يجيب حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده؟ مفيش حاجه جديده خالص اتمنعت عندنا تماما. معايا؟ غير السؤال ده. ده سؤال المفروض ان هو سهل بالنسبه للطالب، تمام؟ بس ايه في المنطقه اللي هو ايه؟ المنطقه المعمليه زي ما بيقولوا، يعني للاسف الطلبه ما بياخدوش بالهم من السؤال ده، رغم ان السؤال ده في منتهى الاهميه وفي منتهى السهوله برضه. هنشوف النهارده ازاي سهل ازاي. طب البناين يا دكاتره اللي هو الجستيشنال تروفوبلاستيك تيومر بس بناين، بس البناين تمام. ايه بقى من الانواع بتاعتنا؟ ايه فيديكلر مول، فيديكلر مول او اسمها جافيتي فورم ايه مول، ده بناين بناين بجد، بناين بناين بجد. بس في نوعين منهم كمان من الفيديكلر مول، في نوع مجرم ونوع متوحش، نوع مجرم ونوع ايه متوحش معايا. ايه النوع المتوحش بقى ده؟ ده نوع من الفيديكلر مول بياكل في مكانه، عمال يقلقل في مكانه بيدرس، رغم ان هو بناين، الا ان هو رغم ان هو بناين بس نوع مجرم او متوحش قوي، عمال ياكل في مكانه في مكانه في مكانه. حتى عشان كده بنسميه ايه؟ بنسميه لوكالي انفيزيف مول، لوكالي انفيزيف مول، رغم ان هو بناين. ده كده بناين لو حللناه لكل البناين كريتيريا فيه، ما فيهوش مالجنا انتقاد غير الاكس بتاعه بس. يعني هو نوع، هو نوع شكله طيب معايا، لكن هو ليه اكس مش حلو، اكس ايه؟ يعني هو بناك بس في اكس وحش مع دكاتره. فهنا اسمه ايه؟ اسمه لوكالي انفيزيف. ده بياكل فين؟ ده بياكل في اليوترس، في ادلس اليوترس، ما عادش متاسس ولا حاجه، ما لو بصينا على خلايا شكلها بناين، لكن هو بيادلس في مكانه. النوع الثاني برضه دكاتره النوع ده مجرم شويه، بس يعني اقصد من النوع ده يبعت متاسس، يبعت سبيس اوكيباي ليجن في الاورجن، يبعت في البرين، يبعت في اللنج، رغم ان هو بناين بس ليه طبيعه مالجنة، رغم ان هو بناين بس ليه طبيعه مالجنة. اسمه ايه؟ اسمه ميتاستاسايزنج مول، ودي كتاب الاسم مش داخله خالص، رغم ان هو في الاورال مهم قوي. كتاب الاسم جاي ده وده مش هيبقى خالص، لكن ده مهم قوي. اعرفوه ميتاستاسايزنج ايه مول. ده نوع بناين يا دكاتره، نوع بناين تمام، لكن بيبقى متسس. بيبقى يعني بيروح للدم، يبقى متسس. زي الفيزيكال راحت الدم، راحت في اي مكان. راحت على الليفر، راحت على البرين، راحت على على على على اللنج، راحت في اي مكان. معايا؟ نيجي بقى كده للمالجنانت بقى. بالنسبه للفكره ما بيعملش اي حاجه، ما بياكلش اي حاجه. لا ده النوع ده ذكر مول فيها انواع منها، يعني ده سب جروب من ده، بس دي تبع مالجنانت، ده سب جروب من ده. مش في نوع غلبان خالص ما بيبعتش لا بياكل ولا بيبعت ده. بس في نوع تاني بياكل في مكانه وفي نوع تاني بيبعت ده. نيجي بقى كده للمالجنانت نوعين يا دكاتره. هو التيومر دوت ده التيومر ده اوف ذا ايه؟ هو ده تيومر اوف ذا ايه؟ اوف ذا كوريون، صح ولا مش صح؟ اللي هو التروفوبلاست، مش الكوريون هو التروفوبلاست؟ معايا يا دكاتره؟ لو طلع من التروفوبلاست يا دكاتره تيومر يبقى كارسوما ولا ساركوما؟ لو طلع من التيومر من التروفوبلاست ده ابيثيليوم يبقى كارسوما ولا ساركوما؟ كارسوما. يا بس لما لجنا ممكن اسميه ايه ساعتها؟ كوريو كارسينوما. يبقى مالجنا فين يا دكاتره؟ كوريو ايه؟ كوريو كارسينوما. يعني ده تيومر بس مالجنا جاي منين؟ جاي من الكوريو، فهنسميه كوريو كارسينوما. كوريو كارسينوما. في نوع تاني ليه مكان البلاسينتا، يعني البلاسينتا لما بتنزل يبقى في شويه كوريو كده مستني، معاه شويه انفيليا مستني بيطلع منه تيومر. التيومر ده قلب اسود جدا، يعني ايه قلب اسود جدا؟ ممكن يطلع في عيانه او في ريكورد في عيانه طلع التيومر ده من مكان البلاسينتا من التروفوبلاست بعد 20 سنه من الدليفري، يعني ولدت بعدها ب 20 سنه طلع هذا التيومر. اسمه ايه؟ اسمه على اسمه على مسمى، اسمه بلاسينتال سايت تيومر. بس تيومر تاني مالك هو اسمه ايه؟ اسمه بلاسينتال سايت تيومر. بس هو ده التأثير بتاعتنا اللي اسمها جستيشنال تروفوبلاستيك دكاتره ايه؟ ديزيز او تيومر او نيوبليزيا بناين ومالجنا. البناين ذكر مول لوكالي انفيزيف ومتسايزنج مول معايا؟ اما المالجنانت فهي حاجتين كولوكارسوما وبلاسينتال سايت تيومر. تعالى نتكلم على الزيكر مول. معايا مش معايا دكاتره؟ اول اسمها هايدافيتي فور مول. ليه اسمها كده؟ ها احمد؟ شبه مين؟ بس كده يبقى احنا نكتب بقى ايه؟ هي بتيت الاورال. ليه اسم تاني بلا زيكر مول؟ طبعا ليه اسم تاني. اسمها ايه؟ اسمها على فكره الكتب كلها كاتبه هايدافيتي فور. يعني لو حد فتح كتاب محترم مش هيلاقي فيه كلمه زيكر مول. يعني لو حد فتح كتاب مثلا تكست بوك مش هيلاقي فيه زيكر مول. اسمها ايه؟ اسمها هايدافيتي فور مول. معايا؟ هايدافيتي فور. هايدات السيست تمام كده؟ اللي هي كانت زمان في الايه؟ خدناها في الكيلو كوكا في كلام الاولى. اه حاجه معاها دكاتره اسمها ايه؟ هايدي فورم ايه مول. ايه هو الديفينيشن اوف ذيس كونديشن؟ ما هو الديفينيشن؟ يلا عباره عن ايه ده؟ ده عباره عن بناين تيومر اوف ذا تروفوبلاست. بناين تيومر اوف ذا تروفوبلاست. معاها دكاتره؟ ماشي حلو قوي. على فكره ليه انواع؟ ليه انواع؟ ايه الانواع بتاعتنا يا دكاتره؟ ايه الانواع بتاعتنا؟ بديك كلام مول بس حاجه. ده اول نوع. في نوع تاني اسمه ايه؟ لوكالي انفيزيف. في نوع تاني اسمه ايه؟ ميتاستا سايزنج. معايا دكاتره؟ وفي ريكارنت، ريكارنت مول. انا عندي عيانه تمام جالها قبل كده مرتين ذكر مول ومرتين كولو كارسنوما. عندي عيانه جالها قبل كده مرتين ذكر مول ومرتين كولو كارسنوما. معايا دكاتره؟ هي لازم تعالج جالها من كولو كارسنوما عشان هي جالها دي تاني مره دي بقى. مع الدكاتره. فهو ايه القصه ان دي كان مده في ريكرنس عالي. الانزلز كام؟ الانزلز عندنا اراوند 1 في 1000، عندنا اراوند 1 في 1000، لكن في يعني اوروبا وامريكا نسبه اقل بكثير، في 1 في 2000 مع الدكاتره. النسبه في تايوان والصين واليابان عاليه جدا، توصل لكام؟ 1 في 80 و1 في 80. احنا منطقه متوسطه، انما الريكرنت مول نسبه عاليه قوي. عارفين كام؟ 1 لـ2%. يعني لو جالها 100 واحده جالهم زيكر مول، الريكرنت ريت 1 لـ2 منهم يجيلهم مره ثانيه ايه؟ زيكر مول مره ثانيه. نعم؟ لا لا انا مش بس اللي اسمه، لا لا مش بس اي حاجه غير بس كنت معانا. الامبنس كام؟ 1 في 1000. احنا 1 في 1000 كام؟ اوروبا وامريكا 1 في 2000، تايوان والصين واليابان. فقد يكون ليه يعني فاكتور بانهم ياكلوا سمك كتير، بياكلوا رز كتير، ما ياكلوش لحمه كتير. يعني ممكن يكون طبيعه الاكل هي السبب، هي عملت كده تايوان والصين واليابان، لان هم بياكلوا السمك قوي، ده ما بياكلوش لحمه كتير. والمرض ده على فكره بيبقى هنا في نقص، ممكن يبقى سبب من ضمن اسباب نقص بعض الفيتامينز، هقول لكم عليها كمان شويه. عندهم 1 بكام؟ 80. 1 في تايوان، تايوان هي اعلى دوله حتى الان 81، والصين واليابان برضه 80 برضه. معايا دكاتره نسبه قريبه من كده. معايا يا شباب؟ يبقى انواع الزيكر مول عباره عن ايه بقى؟ انواعها ايه؟ البناين مول بتاعتنا العاديه جدا، وفي لوكال انفيزيف، وفي المالجنان الديسايزنج، وفي اريكرنت. معايا يا شباب؟ طيب ايه الاسباب بقى؟ ايه الكوزز؟ هل الكوز ايه بقى؟ انون. طب ما ده تيومر، ما احنا عارفين التيومرز كلها دكاتره، التيومرز كلها مش عارف ايه سبب. فيعني ايه الغريب يعني؟ هنا الكوز هنا انون، بس انا عندي ريسك فاكتور. اي تيومر هاخده بعد كده ان شاء الله في المستقبل باذن الله، ولا في السبب مش معروف، لكن في ريسك فاكتورز. يعني لو وجدت هذه الريسك فاكتورز في عيانه تبقى ات مور انكريز ريسك اوف ديفلوبينج ذيس ديزيز، ذيس تيومر. معايا؟ ايه الريسك فاكتورز؟ وجدنا السن. السن يا دكاتره، فاكرين لما احنا دلعنا الاوفر وسمينا واحده اوفر جوفا ايه؟ عينيها ايه؟ عينيها فارغه، والثانيه عينيها ايه؟ زايغه، صح ولا مش صح؟ ففي اوفر منهم عينيها فارغه، صح؟ فاضيه، صح؟ اسمها سميناها اسم ثاني بقى ايه؟ علمي، اسمها ايه دي؟ لا مش لايت اوفر، اسمها انيوكليتد اوفر، صح؟ انيوكليتد اوفر، يعني ما فيهاش نيوكليس. طيب دي بقى اكيد دي كلفه، دي بايظه. معايا دكاتره؟ يا ممكن كومن في مين؟ اني ايج؟ في الاولد ايج، تمام؟ او الثاني عينيها دايبه، لسه اسمها بليوت بتاعتها ما اداش تكونها بطريقه كويسه، فدخلت تنس سبيرمز. يبقى الثاني عينيها دايبه بتاخد تنس سبيرمز. معايا دكاتره؟ يبقى دي هنا كومن في الايه؟ في اليونج ايج. ليه؟ اليونج ايج لسه ما عندهاش ماتشور فيها تكون زونه بليوت كويس، وتكون اوفن كويسه. معايا؟ وفي الاولد ايج تبقى الاوفن بايظه، ممكن ما تبقاش فيها نيوكليس انيوكليتد. عشان كده هي كومن جدا في اليونج ايج قوي، اللي هي اقل من ده هنا مكتوب، حتى كلام مكتوب اقل من 15، او في كتب كاتبه اقل من 15 سنه، تمام؟ في كتب كاتبه اكتر من 40 سنه يحصل لها برضه ايه؟ بذكر المود. يعني سيمبل اكستريمز اوف ايج، ماشي كده؟ اللي اقل من 20 او اقل حتى من 15، واللي اكتر من 40. فالاعمار دي اللي هو اقل من 20 او 15 سنه، واللي اقل من او اكتر من 40، عند هذه الاعمار بتزيد قوي نسبه ايه؟ البذكر المود. معايا؟ كبر دماغك ما تحفظش ارقام الفيري يونج والفيري اولد. معايا؟ اليونج قوي والكبيره برضه سنها بتحمل وهي كبيره. معايا دكاتره؟ الاردرلي بتحمل واليونج بتحمل، دي كلهم انكريز ريسك اوف ايه؟ اوف ديكال موت. فغالبا خلي بالكم حاجه، الديكال موت السن الصغير بتبقى بيناين. يعني انا شفت عيان كتير جدا جابوا ديكال موت وهم صغيرين. بس كل ما اشوف عيانه ديكال مول بتحمل وهي سنها كبيره تبقى كارثه. ليه؟ والله يا جماعه الكلام ده كله بالنص ونص حقق فيه. شفت عيانه بتيبيكال كان بص ما ثابتش حاجه في في الملزمه الا وفيها في هذه العيال، كل السيمبتومز فيها بالنص. اليانج ما جاش سيمبتومز، هي بس ذكر المول وخلاص على كده، وانت تشفطها وخلاص على كده، ما فيهاش اي مشكله تماما. المول بيبقى فيها مول، ده ما بقاش عندها سيمبتومز تقريبا خالص، نوم داخلين عاملين ساكشن خلاص على كده خفت. لكن العيال اللي سنها كبير كل الحاجات دي الاعراض دي كلها السيمبتومز هنا والساينز كلها متطبقه فيها بالنص بالنص بالحرف. معايا دكاتره؟ مش كده في الاولد ايج بصراحه بيني وبينكم تبقى وحشه قوي، وحشه تبقى فيري اجريسيف، فيري اجريسيف مول. حتى الكانسر اللي تحول لكله كارستوما عالي قوي اكتر من السن الصغير. يبقى اول حاجه الايج، الايج ايه يا دكاتره؟ فيري يونج وفيري اولد، والخطر فيري اولد، دي خطر جدا. معايا دكاتره؟ دي اول حاجه. تاني حاجه يا دكاتره الفيتامين ايه ده مهم. ليه؟ عشان السيلز كلها صح والخلايا كلها من ضمن السيلز مين؟ الاوسايت. فلو فيتامين ايه ضعيف او قليل، يعني انا عندها هايبو فيتامينوز ايه، ممكن يبقى عندها هنا ايه اوفر بايظه بقى، حاجه من الحاجات بقى ممكن ما فيهاش نيوكليس، الزونه بتاعتها ضعيفه، عندها مشكله وخلاص في الاوفر، يبقى هنا هايبو فيتامينوز ايه. معايا؟ الفوليك اسيد برضه مهم، الفوليك اسيد برضه مهم، لو لقينا ان احنا في نقص فوليك اسيد ممكن يحصل نفس القصه. الفوليك اسيد برضه يا دكاتره مهم جدا عشان البذر ايه بتاع السيل بتاع الانفيريور بتاع السيل كلها. فلو البذر ايه ناقص ولا حاجه ممكن تلاقينا مفيش نيوكليس، ادونا النيوكليس ضعيفه معايا. الهايبو فايجنوزي الفوليك اسيد ديفيشنسي نفس الكلام. انا كاتب كلمه كده يعني واخدها من كتاب الاسم اسمها سوشيو ايكونوميك، هي كلمه كده مستعاره لكن هي اساسا قصدي بيها ريشيال. يعني ايه ريشيال؟ يعني مصر مثلا والدول العربيه دي مرحله انتقاليه او وسط في النسبه ما بين مثلا تايوان والصين وناس الصفر، وما بين مين؟ الناس اللي هم كوكيزيان والبيض اللي هم مين بقى؟ اوروبا وايه وامريكا. يعني احنا 1000 واحد في 1000 تمام، التايوان والصين والحاجات دي كلها 81، والدول الثانيه اللي هي اللي هو اوروبا وامريكا ده في الايه في ال 2000. احنا مرحله ايه انتقاليه معايا يا شباب. طب لحد ما الريسك فاكتور تاني مهم، حد يقول لي ريسك، حد يفكر في ريسك فاكتور تاني مهم غير الايج غير السوشيال ايكونوميك غير اللي هو الفيتامين ديفيشنسي وفوليك اسيد ديفيشنسي؟ في فاكتور تاني ريكرنس صح؟ الريكرنس كام في المية؟ 1-2% يبقى الريكرنس تحت 1-2% معايا يا شباب؟ طيب تعالى نشوف الباثولوجي بقى، الباثولوجي بتاعنا معايا يا دكاتره. ايه بقى الباثولوجي؟ هنتكلم يا دكاتره الكلام ده كله على مين؟ على كومبليت مول. البارشال مول هيبقى كلامنا قليل جدا عليه، انا كلامي كله على مين؟ على كومبليت. معايا يا دكاتره؟ كلامنا كله على مين؟ على الكومبليت مول. ايه بقى قصه كومبليت مول؟ بص يا شباب، هو احنا عندنا هو فينا اوفم عينيها فارغه، عينيها فارغه ما فيهاش مين؟ ما فيهاش نيوكليس، حلو كده؟ وبعدين السبرم دخل اهو، السبرم دخل اهو، لا نفسه خد ايه؟ خد مقلب مع احمد. ازاي بقى؟ هي ما فيش هنا نيوكليس، وبعدين يعمل ايه؟ يتصرف ازاي ده كاتب بقى؟ يتصرف يخش على مكنه ديروس يوم طبعا ايه نفسه. هو ده كام كروموسوم؟ 23 كروموسوم، ما فيش خلايا تعيش 23 كروموسوم تموت على طول. هو عايز يعيش شويه فيعمل ايه يا دكاتره؟ يخش على المكنه دي طبعا نفس واحده كمان 23 تاني اهو ب 23 يندمجوا مع بعض يبقى كام؟ يبقى 46 كروموسوم. نقدر نتكلم مع بعض بقى، نقدر دلوقتي نتكلم ان ممكن هذه الخلايا دي ممكن تعيش معايا. يبقى خلي بالكم ان دخل هنا سبيرم، دخل سبيرم 23 كروموسوم عايز يعيش يعمل ايه بقى؟ يقوم طابع نفسه واحد تاني فيبقى 23 يحصل بينهم اندماج بقى كام؟ بقى 46. طبعا هنا النيوكليس مفيش نيوكليس فاضيه، ما عندي اوفم ايه؟ فارغه. اوفم ايه يا دكاتره؟ ما فيهاش حاجه. او حد تاني ممكن يعمل هذا السبرم، السبرم ده يقول لك ايه؟ انا مستعين بصديق. ازاي؟ ادخل سبرم تاني، يخش سبرم تاني يا دكاتره، في سبرم تاني يخش بقى 23 يندمجوا مع بعض يتكون ايه؟ يتكون برده 46. يعني معنى كده يا دكاتره الخليه دي اللي تبع 46 ايه احتمالاتها؟ احتمالها حاجه من اثنين، يا اما سبرم دبليكيت يا اما تو سبرمز ايه؟ دخلوا وقدموا مع بعض كونوا كام؟ كونوا 46 كروموسوم. يبقى خلي بالكم الخلايا الناتجه ليها دكاتره ليه 46 كروموسوم؟ حاجه من اثنين، يا اما هذه السبرم اللي دخل ده يا اما دبل صح؟ دبل يا اما ايه؟ يا اما دخل كام سبرم؟ تو سبرم. نادي الخليه ايه بقى؟ ده كان كام كروموسوم؟ حد يقول لي احتمالاتها؟ يلا نفكر مع بعض، ايه الاحتمالات؟ ايه الاحتمالات؟ الاكس اكس ها؟ اللي في الاكسات عايز احتمالات الاكسات، الجنس بتاعها ايه؟ واي اكس اكس اكس واي واي واي صح ولا مش صح؟ في احتمال تاني؟ مفيش احتمال تاني صح ولا مش صح؟ طبعا لان الستات في احتمال تاني؟ مفيش، هو بس اكس اكس اكس واي او واي واي. الاكس الثاني يا اما دخل واحد اكس انقسم 2 اكس يا اما دخل اكس واكس. طب اكس واي احتمال واحد بس اللي هو ايه؟ اللي هو واحد دخل اكس والثاني دخل واي. طب واي واي احتمالين، ان ده ينقسم كده او رسمين او ده يخش اثنين سبرمز واي معايا؟ يعني مين اقل احتمال فيهم كلهم؟ الاكس واي ده اقل احتمال، ده 10% معايا بجد، ده اقل احتمال كام؟ 10% معايا؟ عايز افهم حاجه مهمه جدا، مفيش راجل يعيش من غير ايه؟ من غير ست، مفيش انسان يقدر يعيش من غير ست صح ولا مش صح؟ ومفيش خلايا تعيش من غير ايه؟ من غير اكس، انا عايش من غير اكس تمام، لكن في اكس لازم موجوده برضه، عندنا لازم ايه بقى؟ اكس واحده موجوده على الاكيد معايا دكاتره؟ فانا هو ما ينفعش حد يقول لي واي واي، لا ما ينفعش، كام ده ما ينفعش، مفيش خلايا تعيش بايه؟ بالواي واي، لازم عندي اكس. يعني معنى كده لما ده 10% اقل احنا 10% يبقى ده كام لازم كام في المية؟ 90%. وده فعلا حقيقة عشان ده سؤال ام سي كيو مهم جدا هيجي لنا شهر 7 اللي جاي او شهر 8، والاذر مهم جدا برضه. خلي بالكم هيجي لكم يقول لك ايه؟ هيجي لك سلايد ان شاء الله، حتى بالسلايد حتى السلايد كده يرجع يجي لك بديكلر مود يقول لك ذا موست كومن كروموسومال ابنورماليتي از معايا دكاتره، او كروموسومال باك جراوند از ايه اهم كروموسوم؟ يعني تايب اوف كروموسوم دي يتبقى كل ده اهم واحد هو 46XX ده اهم واحد ده الموست كومن ده 90% يبقى خلي بالك يا دكاتره لو انا عندي هنا كومبليت مول ايه اللي حصل يا اما وان سبرم دخل زين دبل كيس يا اما دخل تو سبرم ايه الاحتمال ايه اهم احتمال عندنا هو 46XX ده رقم واحد معناه 90% معايا يا شباب طب الناس دلوقتي خليه ايه دلوقتي خليه شاذة صح لانها كلها ايه كلها من جايه منين من اب فحتى دي اسمها هذه السيري اسمها او القصه دي كلها اسمها ايه اسمها اندروجينيز يعني اندروجين جاي منين اندروجين جاي من الاندروجين معايا يعني من ايه ذكريه يعني هذه الخليه كلها خليه ايه خليه ابويه او خليه ذكريه عشان اسمها اندروجينيز اندرو معايا لان كل الكروموسومات جايه من الاب يا اما سبرم ذن دبل كيت يا اما دخل تو سبرم هذه الخليه الشاذه تعمل ايه تنقسم بقى تنقسم تنقسم تنقسم تنقسم معايا لان دكاتره هتعمل ايه بقى دكاتره هتعمل تروفوبلاستيك بروليفريشن معايا دكاتره تروفوبلاستيك ايه بروليفريشن يبقى الخليه الشاذه دي تعمل تنقسم بقى تنقسم تنقسم ايه تروفوبلاستيك بروليفريشن معايا طيب فين البيبي هنا فين البيبي هل في بيبي هل هنا في بيبي ليه ما فيش بيبي ليه عشان في ام هنا اللي كانت كلها جايه جايه من اب يبقى فيش بيبي صح ولا صح ليه بعض النو ايه نو فيتر وبالتالي ما فيش قلب صح ما فيش عين ما فيش قلب ما فيش بلاد فيسل صح يعني معنى كده ان الدروب بلاس دي كلها مين يغذيها ما فيهاش تغذيه هيحصل لها ايه دي جينيريشن دي جينيريشن يبقى خلي فين هنا بلاد فيسل دي كلها او هنا لان هنا اللي هو الفيلاي اللي اتكونت في التروفوبلاست هذه الفيلاي كلها ايه فاستر فيلاي معانا كده عشان كده اللي يحصل بقى هنا ايه يحصل لها ديجنريشن طب وايه هو نوع الديجنريشن اللي بيحصل ليه الابيثيليوم ها ها ابراهيم اسمه ايه نوع الابيثيليوم اللي ديجنريشن بتاع الابيثيليوم هيدروبيك شبه ايه بالظبط شبه واحد اتلكع يعمل ايه يعمل بولي واحد مثلا كده بيشوف ضيق فبيتحرك كده يعمل بولي برضه معاها بتفرق فدي هنا هي اسمها هيدروبيك ديجنريشن ده هنا الفيلاي جواها ايه جواها ميه عشان كده الاسم بتاعنا اسمه بيتيكربون ليه اسمها بيتيكربون ليه؟ دي عباره عن كل بيتيك عباره عن بيتيك وكل بيتيك جواها ميه هذه معناها عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروبيك ديجنريشن عشان كده في الاورال يسالك في الاورال سؤال مهم قوي يقول لك الميه اللي جوه الفيلاي هل دي امنيون؟ امنيون فلويد؟ لا مش امنيون فلويد امال ده عباره عن ايه؟ ده عباره حضرتك عن ميه عباره عن فلويد ده جاي من الهيدروبيك ديجنريشن اوف ذا ريزرفوار هيدروبيك ديجنريشن اوف ذا ايه اوف ذا ريزرفوار معايا دكاتره يبقى خلي بالكم ايه بسر بالله معايا دكاتره تعمل ايه هيدروبيك ديجنريشن معايا فيتكون فيتلز جواها ايه جواها ميه معايا دكاتره مش معايا ها معايا عشان اسالكم بعد كده لما مش هخلص بعد كده مش هقول حاجه هسالكم بعد باثولوجي طيب والله يا دكاتره بتظبط بروليفريشن التروفوبلاست اللي فات دي اكتر من الطبيعي ولا اقل طبيعي اكتر من الطبيعي يبقى طلع هرمون ده ايه اكتر من الطبيعي صح هو ايه سورس اوف هرمون ده عندنا في البيبي سورس اوف هرمون اللي هي تطلع في الام جايه منين من البلاسينتا صح وهنا البلاسينتا اكبر ولا اصغر من الطبيعي اكبر من الطبيعي الهرمون ده ايه عشان كده لما جت السيمبتومز اقول لكم ان حتى السيمبتومز اوف بريجننسي از او ار سيمبتومز اوف بريجننسي ار اكزاجريتد ليه زايده ليه قوي ليه ده لحد قوي ليه فاكره عشان كل هرمون مالها عاليه في الدم معايا هرمون كلها عاليه دي هنا عندي تروفو بلاست بروليفريشن طلعت خلايا شاذه جدا عملت نقاط استثمار سريع جدا جدا جدا تمام كده فعمال تطلع هرمون ليفل عالي معايا اللي فاكره وده يخلي حتى السيمبتومز اوف بريجننسي اكتر من ايه من العادي اكتر من اللي شويه ماشي هيطلع ايه بقى هرمون ده عندنا اول هرمون يطلع مين هو هرمون الاتش اي تي جي طبعا من الصفر هرمون اتش اي معايا دكاتره معايا طيب بدايه قبل ما نخش الهرمونات اللي عندنا عشان نكمل لكم بس ايه الورق يلا الورق في عندكم تحت رسمه مرسومه صح تمام الرسمه المرسومه دي فيها ايه جواها ايه جواها اليوترس صح الرسمه المرسومه اليوترس اهو العمليه دي اللي هي الضبط اه ايوه في عندكم اليوترس اللي كانت صح جواها فيزيكل صح يلا يا جماعه الفيزيكل تعالوا نشوف الفيزيكل انا لازم اتكلم على ايه على الماك ابيرنس او ماكروسكوبيك ابيرنس الفيزيكل يا دكاتره الفيزيكل دي حجمها قد ايه؟ يا بلية يا كبيرة كبيرة شوية يعني من 2 مللي ل 2 سنتيمتر 2 مللي 2 سنتيمتر تلاقي هنا جوه اليترا اللي كده في بيتكل اهو في المنظر ده والبيتكل دي عامله عناية ليها ايه في الاخر؟ ليها بيتكل البيتكل دي هنا ليها ايه؟ ليها بيتكل معايا دكاترة البيتكل مش واصلة لمين؟ بالراحة عايز هنا في هنا كده ايه كل فيزيكال ليها فيزيكال ماسكه فين ماسكه في الرحم بالمنظر ده كده معايا شك وكل فيزيكال من 2 مللي ل 2 سنتي وكل فيزيكال جواها ايه جواها فلويد اللي هو عباره عن هيدروبيك ايه دي جينيريشن هيدروبيك دي جينيريشن خلي بالكم هل انا عندي هنا في تيشو مفيش عندي ليه عشان كده اسمها ايه اسمها كومبليت مول لان مفيش بيبي كل اليوترس كل مليان ايه بيزيكلز بيزيكلز مفيش بيبي جوه عشان كده اسمها ايه اسمها كومبليت ايه كومبليت مول. طيب سؤال دكاتره هذه المول دي دكاتره كلها هذه المول بتطلع مين طلع هرمون اتش جي جامد جدا عالي جدا الاتش جي ده بيعمل ايه بقى بيقوم هنا منشط خليه في الاوفري اسمها ايه اسمها سيكا تمام ولان هو شبه ال اتش فهيعمل ايه في السيكا لوتينايزيشن فيبقى اسمها سيكا لوتين سيكا لوتين هي من هنا ال اتش اس جي دوت عالي قوي فنشط السيكا اللي في الاوفري يخليها ايه سيكا لوتين ومن كتر نشاط ومن كتر ما هو عالي جدا يخلي السيكا دي تكبر بدرجه جنونيه تقوم عامله تست تست تست تست تبقى اسمها سيكا لوتين تست يبقى الاوفري يا دكاتره خلي بالنا هيبقى نتيجه ال اتش جي عالي جدا هنشط خلايا اللي هو بتاعت الاوفري اللي اسمها سيكا تتحول الى سيكا لوتين وهذه السيكا لوتين الخطر اللي عليها تعمل تست ليه من كتر التنشيط يبقى عندنا في الاوفري سيكا لوتين تست سيكا لوتين ايه طب سؤال هل دي يونيت ولا بايلاترال؟ بايلاترال تمام كده؟ على فكره هي مش موجوده في كل الحالات موجوده في 50% بس واقول لكم ليه 50% بعد شويه يبقى خلي بالكم عندي هنا في سيكا لوتين 6 تمام مكتوبه ان في نقطه عندكم ان اكتبوا ان 50% اوف كيس ان 50% اوف كيس في 50% بس اوف كيس وانا عايز حد ذكي لما اجي اقول لك في الساينس في الساينس تمام يفكر يقول لك ليه لما اقول لك في الساينس كده معلومه صغيره في الساينس تفتكر تعرف ليه تمام ليه في سيكا لوتين بس ان 50% اوف كيس بس نص حالات فيها سيكا لوتين بس مش كل الحالات كلها مش كل الفيزيكال مول عندهم سيكا لوتين 6 طيب الست بتبقى حجمها قد ايه؟ اكبر من 5 سم ممكن توصل الى 10 سم يعني اوفر الست ممكن يوصل ل 10 سم ممكن تكبر جدا يبقى خلي بالك مور ذان ايه؟ مور ذان 5 سنتيمتر مور ذان 5 سنتيمتر لازم بلاترال لازم بلاترال طبعا ليه بلاترال ليه دكاتره؟ هرمون شغال ناحيتين صح ولا مش صح؟ طب سؤال يلا يا رامي قول لي الست ايه سببها؟ اتش اي سي جي هل ده اسم الاوفري؟ لا طب لو عايزين نعالجها نعالجها ازاي؟ الكود ازاي؟ اعمل يا سيدي كتير فيزيكال هيقل مين؟ السيكا دي هتبقى ايه؟ هتبقى سيكا عاديه ما تضرب تاني كله كلابس مره ثانيه وده بياخد قد ايه تقريبا؟ تقريبا كده بياخد له شهرين لاربع شهور بعد تريتمنت اوف ذا برايمري كونديشن تاخد لها تقريبا عبارة تختفي شهرين لاربع ايه؟ لاربع شهور يبقى خلي بالك انا خدت فكره ان هي ويل ريزولف سبونتينيسلي افتر شهرين لاربع شهور 2 تو 4 مانث افتر تريتمنت اوف ذا مول يبقى تخف لوحدها بعد شهرين اربع شهور اخر نقطه عندكم هتخف لوحدها افتر ايه افتر شهرين اربع شهور افتر تريتمنت اوف ذا ايه اوف ذا مول باي فاكشن خلاص انا اشفط ده فاكشن انا اشفط معايا دكاتره يلا يا جماعه اوف ذا مول باي فاكشن مثلا باي فيكس اوف ذا مول البيت طب سؤال دكاتره انا عايز حد بقى كده ياخد لي بيت من دي كده تحت الميكروسكوب ها ها دكاتره تحت هلاقي ايه تحت الميكروسكوب بقى هلاقي ايه على فكره السايد ده اكل طالع عندنا في كان في الباثولوجي ايام زمان ازاي ايوه بالظبط كنت ابص على السايد اللي هو من بره فاضيه لا لا لا فاضيه السايد فاضي ده بيت ليمون لما يجي لك كده يقول لك بتعرفها ايه؟ عندك ميكروسكوب لو هو غير بس الفيل ما تشوفش حاجه خالص. فيقول لك كده دي ترمول طلع على كده بص عليه لو ما لقيتش حاجه خالص ده دي ترمول عارفين ليه؟ ان جواها ميه جواها فيها هيدروجين ديجنريشن مع التحضير هيبقى فيه بس الول رفيع جدا بتاع الفيسك ده ما تشوفوش. ول رفيع جدا معايا دكاتره وده ما بيتشافش عشان كده كان السلايد في منتهى السهوله كان السلايد الوحيد اللي فاضي تلاقي كده السلايد ولا كان عليه حاجه معايا دكاتره تمام طب سؤال دكاتره لو جبنا هنا الفيسك دي تحت الميكروسكوب هنلاقي في جوه في هيدروجين ديجنريشن طب الوول كان في حاجه كاركترستيك الوول ايوه في ايه بقى؟ التروفوبلاست مالها؟ فيها بروليفريشن يبقى هنلاقي في الوول تروفوبلاست بروليفريشن عندنا كام وول من تروفوبلاست؟ عندنا كام لير من تروفوبلاست؟ اثنين اسمهم ايه؟ سينزيتي وسايتو هنا 50 60 70 لير يعني عندنا 2 لايرز بس المفروض طبيعي 2 لايرز واحد اسمها سايت وثاني اسمها سنتيتي هنا بقى زود زي ما انت هتقول 70 80 لاير زي ما انت عايز فعندنا في هنا في الميكروسكوب بيكتشر هنلاقي في عندي تروفلاست بروليفريشن معايا دكاتره وعندي فيه هيدروجين ديجنريشن طب دي فيلرز صح دي فيلاي فين البلاد فيسل؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه فاسلر؟ ودي بوينت مهمه. ثلاث كلمات دكاتره في الايه مايكروسكوب بيكتشر، ثلاث كلمات. ما عنديش فيسل، عندي هايدرو ديجنريشن، وعندي تروفا بلاست الايه بروليفريشن، وعندي تروفا بروليفريشن طبقتين سايتوسنتيجي. هنا ده ايه 50 60 دقيقه. دكتور ايه دكتور؟ مفيش بس جوه البيتك، جوه البيتك نفسه، جوه البيتك نفسه. لا مفيش معايا دكاتره. طيب حد يقول لي بقى يا دكاتره انا هرسم لكم بعد كده الكروموسومال ابنورماليتي. يلا يا دكاتره شايفين هنا انا عايز تيجي جوه الاوفم دي كلها كده، تيجي جواها ا نيوكليتد اوفم، ا نيوكليتد اوفم يعني هنا اوفم، ايوه ا نيوكليتد يعني هنا اوفم ما فيهاش جواها ايه نيوكليس، وده عيب خطير جدا في الاوفم، وده ادى لايه؟ السبرم اللي دخل عمل حاجتين، يا اما ايه، يا اما دوبليكيشن، يا اما دخل تو سبرم، واتكون ايه في النهايه؟ خليه ابويه، خليه ابويه، صح ولا مش صح؟ ايه احتمالاتها؟ 46 ايه؟ اكس اكس، ودي كام في المية؟ 90%، و 46 اكس واي، ودي كام في المية؟ 10%، و 46 واي واي، ودي احتمالها كام في المية؟ 0%. معايا؟ يبقى خلي بالك انا عملت استفهام اكتب جنبها 0%، دي سؤال اورال، ده سؤال اورال. قالك يا ابني طب وال 46 واي واي؟ تمام، بقول لحضرتك مفيش خلايا تعيش مزاد اكس، ما عنديش خلايا تعيش مزاد بس اكس واحده اكيد، اكس واحده اكيد. ليه الاكس بتاعتها 90 و 10؟ 10. نيجي بقى كده بقى دكاتره البارشال مول، بارشال مول معايا دكاتره البارشال مول. ايه بقى قصه بارشال مول؟ نفس اللي فات بالظبط، نفس كام اللي فات، بس ايه اللي حصل بقى اهوت؟ هنا في الاوفر دي مالها؟ الاوفر دي مالها دكاتره؟ فيها مشكله في الزونه في اليوستر، فدخل فيها تو سبرمز، دخل تو سبرمز، يعني هنا فينا اوفر اهي وجواها نيوكليس اهي. دخل ايه دكاتره تو ايه؟ تو تتكون ايه؟ ايوه دي اسمها ايه دي بقى؟ ترايبلويد، ترايبلويد، بتكون هنا ايه؟ ترايبلويد، برافو عليك، اللي هو ايه؟ 69، 69. ايه الاحتمالات بتاعتها بقى؟ اكس اكس اكس اكس اكس واي اكس واي واي واي واي واي، دي احتمالات ماشيين برضه ايه الواي واي واي، شيل واي واي ماشي. طيب ما تنفعش ماشيلها دي خلاص هنشيلها دي. تمام، ايه دي بقى الموست كومن؟ ده الموست كومن ده يا فندم، ده الموست كومن اكس اكس واي معايا، ده الموست كومن اكس اكس اي واي معايا معايا دكاتره. يا ليه بعد كده اهوت يلاقي بقى اكس اكس اكس، يلاقي بقى اكس واي واي معايا. دي الموست كومن، دي اوعى تنسوا دي 70%، ودي اكتبه جنبها برضه سؤال ام سي كيو، ده سؤال ام سي اكس اكس واي، ده الموست كومن 70%، ده الرقم اللي تحبه، ما تحفظش الباقيين، لان الباقيين انا جايبهم من تكست بوكس. اه اللي هي 27% ودي 3 ماشي. شباب لما اكمل معلوماتي عشان ما حدش يسالني في ايه معايا دكاتره، لازم تبقى يعني هنا الاكس واكس واي رقم يتحذف 70%. معايا؟ يا ليه بقى اكس اكس اكس، يا ليه بقى اكس واي واي. ده لان احنا كده ايه لما جينا عملنا كاريوتايبنج للايه لكل البارشال مول، ان الموست كومن هي دي حتى حاجه احصائيه مالهاش يعني ايه باك جراوند، حاجه احصائيه. يعني فكره ان هي اوفر سليمه كونسومات سليمه. اه هنا الاوفر سليمه ودخل اثنين سبيرم معايا، او 1 سبيرم زين دبليكيت، نفس الكلام بالظبط، 1 سبيرم دخل على زيروكس راح طلع واحد ثاني، او تسوي ده كله. المهم تجمع الثلاثه مع بعض تكون ايه؟ تكون ترايبلويدي. ترايبلويدي. بتاعت برضه خليه شاذه برضه تعرف تنقسم. معايا؟ بس ايه اللي حصل؟ في عندي هنا ايه؟ ام اهي وعندي اب اهو وعندي واحد زياده اهو. صح؟ ايه اللي يحصل؟ هتكون هنا فيتر اهو. بس فيتر ده يا دكاتره هل فيتر ده عليه الصلاه ولا عليه ولا عايزين منه حاجه؟ لا ضايع. مش عايزينه، ده ضايع. عارفين ضايع ليه؟ ده ضايع ليه؟ ده ترايبلويدي، ده مش عايزينه خالص. وعنايه هنا بلاسنتا ايه؟ بس بلاسنتا فيها جزء منها، جزء منها بلاسنتا وجزء منها الفيرتكس. آه ده بقى اللي هو ايه؟ انعكاس بقى عن مين؟ انعكاس الزياده دوت. انعكس فين؟ الزياده دوت انعكس على بلاسنتا ان جزء منها هيبقى فيه ايه؟ فيه بيرتكس. معايا يا فتح؟ هنلاقي هنا فيه بيبي موجود بس ما يفرض. وهنلاقي بلاسنتا جزء منها بلاسنتا وجزء منها فيرتكس فيرتكس فيرتكس. معايا؟ كل الخلايا كلها على بعضها كلها ايه؟ كلها ترايبلويدي، كلها ترايبلويدي. معايا؟ هيبقى هنا ايه اللي حصل يا دكاتره؟ ان هنا ليه قلب وليه كل حاجه، لكن برضه القلب والبلاد بس اتكونت، اتكونت بس طريقه ديفيشنت شويه، فغذت شويه وشويه ما غذتش. الشويه اللي اتغذوا عملوا بلاسنتا، اللي ما اتغذوش بلاد فيسلز عملوا ايه؟ فيزيكال. نفس الكلام اللي فات ده بالظبط. حصل هايدرو ديجنريشن واتكون ايه؟ واتكون بيسلز. يعني القصه عايز مال فورمت ده تكون بلاد فيسلز بس طريقه جزئيه. غذى شويه فيزيكال عملت بلاسنتا. اما بعض البس ما نغزوش عملوا ايه بديكلر مول بالمنظر ايه بس دي حياتي كلها دول كلهم اما البس اللي حصلت ليه اما ليه حصل ديجنريشن ليه عشان ايه ده هو عمل ايه اللي كان بلاسينتا وجنين عشان خاطر الكروموسوم عشان دي الام عشان جزء من الام عشان جزء من الام والجزء اللي فاتت ده ملوش بس الله ينور بالظبط نخش بقى على مين يا كاتره نخش بقى على مين فهمنا القصه بتاعت بارشال مود نخش بقى على السيمبتومز بقى يلا السيمبتومز اول حاجه في السيمبتومز يا كاتره امينوريا السيمبتومز عندنا هنا امينوريا صح عادي حامل ده عارفين اسمه ايه بالعربي الحمل ده الحمل ايه العنقودي صح الحمل العنقودي عشان هو تبع العنق الحمل العنقودي معايا يا كاتره عشان ممكن تلاقي الاورا او ايه الست تقول لك الهيت انا جاي حمل عنقودي ده بقى عشان تلاقي حمل عنقودي ده الحمل ده هو ذكر ايه ذكر مول حمل في عنق معايا يا كاتره معلومه يا كاتره ماشي يا كاتره فهو اسم حمل عنقودي ده هو ايه اللي هو ذكر مول طب ايه كده الديكشن بقى دي فاكره عندنا كالعاده برضه بصوا عندنا كالعاده ازاي امينوريا صح وبليدنج وبيت امينوريا وبليدنج ايه وبيت امينوريا وسيمبتومز اوف اني بريجننسي ايفن السيمبتومز اوف اني بريجننسي ار اكزاجيريتد ليه يا دكاتره هرمونز مالها هرمونز عاليه تمام يبقى عندنا هنا امينوريا وسيمبتومز اني بريجننسي حتى انكريز سيمبتومز اوف اني بريجننسي طب سؤال يا دكاتره انا عايز حد يقول لي هنا ليه هنا في بليدنج يحصل عيان بس بصوا انا ملاحظين حاجه انا ما قلتش ما اكدتش على اني اول بليدنج ولا بين ما تفرقش معايا انا عندي امينوريا بليدنج بين بالترتيب ده كده ابورشن امينوريا بين بليدنج بالترتيب ده كده اتفضل لكن امينوريا وبليدنج وبين يعني بليدنج وبين مع بعض اي واحد منهم الايه بقى فيه مشكله فدي بقى ايه دي الذكر مول ما خدتش ترتيب ما قلتش ترتيب ما قلت امينوريا ما اكدتش قلت جاست امينوريا بقى قلت ايه بليدنج وبين معايا ما قلناش ترتيب معين ما تفرقش معايا طب يلا يا جماعه عايز اسال سؤال يلا انا هاني ازيك يا زحمه هاني صح؟ كنت زحمه طيب ماشي سبب بليدنج ايه انا هاني انا اهوت سبب بليدنج سيبريشن صح اول حاجه بتاعتها ايه مش قال لي البيديكل دي ليها بيديكل ليها هدف البيديكل ايه القصه بقى لما البيديكل تقوم ايه تقوم مزعه من اليوترس وتنزع كده بتسلخ من اليوترس تعمل بليدنج مكانها معايا يا دكاتره مش معايا معايا معايا من هنا يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هنا البيديكل دي لما ايه تسلخ من اليوترس ده اوكي مكانها ايه بليدنج بس فدي اول سبب ده اول سبب ثاني ايه غير السلخه دي في سبب ثاني ايه السبب الثاني لوكالي ايه؟ انفيزيف بتقلق في الايه؟ في اليوترا ممكن تعمل بليدنج صح؟ يبقى بليدنج سببين بقى يا محمد ايه السببين؟ افالجن حلوه الكلمه دي قوي افالجن حلوه الكلمه دي عارف يعني ايه افالجن؟ خلع يعني خلع او مزع برافو عليك خلع او مزع افالجن يبقى هنا فينا افالجن او ايه كمان يا دكاتره؟ او لوكالي انفيزيف تيومر نوع متوحش من الكلام النوع ده اسمه متوحش ايه متوحش؟ ده يقعد يقلق فين؟ في اليوترا طب يلا ده البيت ياسمين ليه ياسمين ضرب ايه من البيت؟ ضرب ايه من فوق لبرد ده هي من ضرب ايه من فوق ضرب ايه يعني ليه بقى ضرب ايه ديستنشن طب ليه هنا كوليكي؟ اليوتا ده اوفر ديستندد معاك فممكن يعمل لنا شويه ايه؟ كونتراكشن كده يحاول هو يسقط معاك فممكن هنا يحصل ايه؟ سم فاير اوف ابورشن تمام يبقى ايه؟ فاير ايه؟ فاير ابورشن طب ليه هنا دكاتره ستيتشنج بين بيتقلب ليه؟ ما هي بقى؟ ما هي ايروجن طب ليه اسمها ستابنج بيعمل ستابنج بين؟ بيرفوريشن برافو عليك طب ليه بيحصل اكيوت ابدومين؟ لا يا راجل كده الجراح بدات ايه؟ كده خطر كده عليه كده يا براجل كده الجراح بدات ايه؟ كده تطرق كده على الناس ها ده كده ها؟ لا كومبليكيشن اوبوبيليان تيست يا دكاتره كومبليكيشن اوبوبيليان تيست يا لفيت يا رابشاليتي حصل فيها مشكله معايا وانا بديكم بقى كده اسكيما لاي ست في الدنيا عندك ايه مشاكلها معايا بس دي هقول لك الاسناده بعدين هنا بريكنج بين ديو تو تراين ايه ديستنشن ثاني حاجه هنا كوليك بين عشان يقدر ممكن يعمل فيه ايه كونتراكشن الستيتش من بين الفيسكس لوكالي انفيزف بتاعت ادلس في انسلينزر تخرج ثابت معايا اخر حاجه اكيد ابدمن لو حصل كومبليكيشن اوف ايه اوف اوفيريا لو خرجت لو خرجت نيجي بعد كده بقى للسيمبتوم يلا اللي كان نكمل تاني الاتش جي دوت شيء غريب علينا على جسمنا اتش جي شيء غريب على ايه على جسمنا لو نشر ال اتش بس في برضه 33 امانه اسم مختلف عن مين عن ال اتش بتاعنا معايا يا دكاتره عشان كده الجسم ممكن يبقى فيه شويه ايه؟ الرجي بتظهر على شكل ايه بقى؟ شكل بومن بومن. فلو هو ده ترجيع عادي والليفل بتاع الاس جي عادي هتعمل امس جرافيدورم. من ضمن السيرت امس جرافيدورم هي الرجي تو اتش سي جي معايا دكاتره. لكن لو الليفل عالي جدا جدا جدا جدا نعمل بقى ايه؟ هايبر امس جرافيدورم. يبقى خلي بالكم هنا من ضمن السيمبتوم عندنا هي هايبر امس جرافيدورم. هايبر امس جرافيدورم دي حاجه مهمه قوي. طيب الحاجه الثانيه دكاتره هنا في لارج ايه؟ لارج بلاسينتا معايا دكاتره. لارج بلاسينتا واللارج بلاسينتا ديت بتعمل لنا بطريقه ما هناخدها في البري اكلامسيا كمان بري اكلامسيا بري اكلامسيا. بس هنا البري اكلامسيا ده فكره دي سبب لارج بلاسينتا ليها مستين مهمين جدا اوعى تنساهم واحنا بندور عليهم لما نيجي نصلح سؤال مثلا ده ولا حاجه بندور عليها. ليه بقى ايه؟ ليه بري اكلامسيا ايرلي بري اكلامسيا وسيفير ايرلي وسيفير. خلي بالك ان ده السبب الوحيد اكشوالي السبب الوحيد اوف ايرلي بريك. يعني ايرلي بريك كانت قبل 20 اسبوع في الفيرست توب الناس دخلوا امتحان الراوند اللي فات اللي هو السلايد جاب لهم واحد 10 اسابيع عندها بريك كلامسيا معايا اقول له ايه؟ بس على فكره هنا ممكن تيجي في المرض ده ممكن تيجي معايا ده في المرض دي كتر مول ممكن تيجي لكن باي مرض ثاني ما تجيش معايا. البريك كان بعد قد ايه؟ بعد 20 ويكس نص الثاني من حق نص الثاني مش عند 10 اسابيع. هو حد يكون غلط منكم في 10 اسابيع نعم 25 دي نسبه احتاج احفظها 25% اوف ديكتر مول بيحصل معاه بريك بس 25% ديكتر مول بيحصل معاه بريك بس معايا دكاتره؟ طيب ايرلي وسيفير. وجدنا حاجه غريبه جدا. وجدنا ان الاتش جي دوت في بارت منه شبه مين؟ شبه دي اس اتش. اني بارت؟ اني بارت شبه دي اس اتش او في شبه دي اس اتش؟ اتش جي اني بارت شبه دي اس اتش؟ الفا طب يونت الالفا بيونت انكما مع مين؟ مع دي اس اتش. فوجدنا ان لما بقى عالي جدا جدا جدا ات كان كروس رياكت مع مين؟ مع دي اس اتش. دي اول حاجه يعني ممكن ينشط الريسبتور بتاع دي اس اتش يعني ممكن يعمل سايرو توكسيك. فضلا عن ان كمان الدروب بلس بيطلع ايه كمان؟ بيطلع حاجه اسمها هيومن كوريونيك ايوه سايرو بروبين. عشان كده ممكن تلاقي هذه العيانه عندها ايه؟ عندها سايرو توكسيكوزيس جايه منين؟ فاتت سكوت حاجتين ايدر تشابه الاتش جي مع السي اس اتش او ان هنا بيطلع بقى في اس اتش تاني اسمه هيومن كوريونيك اتش جي شبه سي اس اتش. يعني يا اما دكاتره ان هنا بيطلع هنا هيومن كوريونيك سايرو بروبين ده بيعمل ايه؟ وده بيعمل سايرو توكسيكوزيس معايا دكاتره؟ ده هيومن كوريونيك بيطلع من كورونيك ايه في الباي بيطلع من تروفوبلاست معايا دكاتره باسمه هيومن كوريونيك سايرو ايه جاتنا ايه بقى؟ جاتنا سايرو ايه؟ سايرو توكسيكوز. حاجه ثانيه برضه البيزيكال دي على فكره عشان هنا اللي ممكن تخش بيزيكال عشان صغيره منها بيلي كده صغير ممكن تخش بلاد بيزيكال ممكن تخش بلاد بيزيكال وبعدين تطلع على مين؟ ايه ادي اسكريشن ان ادي اسكريشن عليها مين؟ ادي اسكريشن مين؟ لا لا ادي اسكريشن مين؟ لانج لانج ادي اسكريشن عندنا معايا دي فكره؟ هو ادي اثنين على فكره اللانج والكدني ادي اثنين لانج والكدني معايا؟ فادي اسكريشن يمين هي اللانج تقول طلع في اللانج كام ليه اللانج؟ هتعمل ايه؟ اصغر في ايه؟ تعمل ايه؟ ار دي اس وده ممكن يعمل هارت فيلير صح؟ ايه ده؟ الهارت بيضخ اجنس ايه؟ ديست مع فيرست كولز بس مع البري كلامسيا مع الهايبر امس كده ممكن يعمل ايه؟ هارت ايه؟ هارت فيلير ما تطلعش. لما الاقي فيها هارت فيلير بعيانه ودي حاطه في عيانه شفتها انا شفت عيانه عيانتين كبار حاطه فيهم ناس كده بتبتدي كده ما شفتش واحد صغير كده المنظر ده ما شفتش في عمري واحد صغير كده المنظر ده شفت اثنين كبار في منظر ده بتبتدي كده والله كانهم كده بيتابعوا. المهم هي كلمه ولا ايه؟ بالمره الانجليزي تمام، بس هي ايه ار دي اس. الحاجه الثانيه برضه، هل ده جسم غريب ولا جسم متعودين عليه ان هو الديسكز نفسها والجروف اوف بلاس غريب؟ جسم غريب. لما يخش جوه السيرفيشن يعمل ايه؟ رياكشن، الرجيك رياكشن، يعني لو عندك سيل مين؟ الخلايا. طب ده رياكشن الرجيك، يعني فينا انتي بودي وفينا انتيجين، يعني ممكن يعمل، ممكن يعمل ده شوك، ممكن طبعا جدا تمام ممكن ماشي. بس القصه اللي هنا بقى اللي انا عايز اقولها دلوقتي ايه؟ لما كانت القصه يطلع منها جواها في فاكتور جواها اسمه تيشو ترومبو، بيطلع كميات كبيره وكميات صغيره، كميات كبيره اللي ده بيعمل رياكشن جامد. لما يطلع ترومبو بلاستين ويعمل بروتين بروتين بروتين بروتين بروتين بروتين بروتين ايه اللي هيحصل في النهايه؟ دي اي سي اللي هو ايه؟ ديستمينيتد انترا فاسكر كو اجيلوبس. جاي من دوت، جاي من ان هو البلد ديسل جواها في فيزيكال، فدي فيزيكال انديوس رياكشن. الرياكشن اللي عندك في الخلايا، في الخلايا طلع منه ثرومبوبلاستين، ثرومبوبلاستين بلاست يعني فورميشن، وثرومبو يعني ثرومبوس، فعمل ثرومبايت ثرومبايت ثرومبايت ثرومبايت ادى لاستنفاذ كل كودي فاكتور، والجسم بقى حتى بقى شيء كودي فاكتور دخل في حاجه اسمها دي اي سي. معايا يا دكتوره؟ دكتور الخلايا بتكسر ايه؟ الثرومبوبلاست يعني بتكسر ايه؟ الجسم كله ده يكسر. دي برضه دي انديوس رياكشن برضه بلاست ديسل بتكسر. معايا يا دكتوره؟ طب نيجي بعد كده لكسر بقى كانت السيمبتومز كلها، كانت السيمبتومز. نيجي بعد كده لسؤال مهم قوي عندنا، ايه سؤال مهم؟ ايه هي الهرمونز اللي سكريتد باي ذا مول؟ دي مهم قوي السؤال ده، ده سؤال اورال خطير جدا. سيبوا جنب سؤال اورال مهم جدا، سؤال اورال مهم. يلا يا جماعه، ايه الهرمون طالع بالمول؟ اتش سي جي صح؟ ايه كده اتش سي جي كمان؟ اتش بي ال صح، هيومن بلاكنتا لاكتين. ايه كمان؟ هيومن كوريونيك ثايروتروبين. هيومن كوريونيك ثايروتروبين، هيومن بلاكنتا لاكتين. ايه كمان يا دكاتره؟ بروجسترون صح. احنا عايزين نوصل لحاجه معينه، ايوه عايز نوصل للاستروجين في الكومبليت مود. استروجين عالي ولا واطي؟ الاجابه هي واطي. عشان ايه واطي ليه؟ ما عنديش مين؟ ما عنديش فيدو بلاسنتا ديالز، ما عنديش عيل ده، فمش هيتكون اي 3. هتلاقي اي 3 ماله؟ واطي. كلمه السر الاي 3 واطي ليه؟ عشان ما عنديش فيدو بلاسنتا ديالز. الاي 3 هو مين؟ دريم بيتن في الاي 3 ليه واطي؟ فيبقى كله واطي. ماشي. الاي 3 بيتكون من ايه؟ الاي 3 بيتكون من الفيدو بلاسنتا يونت. ده انا فاكره هنا مش فيتس، مش هتكون اي 3. اه هتلاقي اي 3 ماله؟ الاي 3 واطي. الاي 3 ماله؟ الاي 3 هنا واطي. الهرمون الثاني عليها مره ثانيه اتش جي، ده اول واحد كتبته. ثاني حاجه اتش ايه؟ دي ال معايا. ثالث حاجه ايه؟ هيومن كوريونيك ثايروتروبين معايا. بروجسترون. لكن اتش مال؟ اتش واطي. ليه اتش واطي ليه يا دكاتره؟ عشان ما عنديش فيتو بلاسنتال ايه؟ فيتو بلاسنتال. خش على الساينت بقى، هسالكم انتوا تجاوبوا وتكتبوا انتوا. يلا يا جماعه، اول حاجه انيميا. انيميا ليه؟ حلو، انيميا عشان خاطر بليدنج. تمام، دي اول حاجه. طب تاني حاجه البلس. البلس هل هي عالي ليه؟ انيميا ممكن. انيميا سادس كولس، يعني ممكن هنا انيميا صح؟ سادس كولس. ايه كمان؟ دي هيدريشن. بالله برافو عليك صح؟ صح برافو عليك. دي هيدريشن. ايه كمان هنا ممكن؟ هارت فيلير. الار دي اس نفسها مش بيكون هنا في تاكيبنيا او تاكيكارديا؟ خدتوها دي ما خدتهاش؟ خدت البرمان امبريس؟ خدتوها؟ اه هتقدر في الجراحه بقى ممكن تاكيبنيا وفي موتا ملايكي وموتا شياطيني. لا ما خدتش الحاجات دي كلها؟ طيب قولها بعدين، قولها بعدين. موتا ملايكي قولها بعدين. في هم ده الحاجات. معايا يا دكاتره؟ طب دي بعد كده دكاتره بقى ايه هنا؟ فينا ممكن يحصل ايه؟ هارت فيلير، فيحصل برضه تاكي ايه؟ تاكي كارديو. طب البلاد بريشر ممكن يكون واطي، عالي او نورمال؟ نورمال عادي مش كده. نورمال ده في ايه؟ ما زي دي كربون ما فيهاش اي مضاعفات، يبقى ايه نورمال. امتى بقى البلاد بريشر عالي؟ سالا توكسيك، بري كلامسيا طبعا. امتى بقى واطي؟ دي هيدريشن صح؟ شوك صح. الار دي اس ممكن لو هي شوك هارت فيلير تعمل برضه ايه؟ بلاد بريشر واطي. بريشر واطي امتى؟ لو هنا ما عندنا دي هيدريشن صح، لو شوك صح ديو تو مثلا هارت فيلير، وعندنا كل الاسباب تؤدي لايه؟ الى الهارت ايه؟ هارت فيلير. كلام كده برافو عليك. طب هنا يا دكاتره في عندي سيمتوم الف فايند اوف بريجننسي مالها؟ الدريك صح؟ تمام. ايه كمان يا دكاتره؟ اللي هو الليمب اديما. ليه عنده الليمب اديما ليه؟ عشان حاجتين. ها؟ عشان البري كلام صح هارت فيلر صح. في واحد قال لي كمان حاجه ظريفه جدا, بيتر ده كبير ولا صغير؟ كبير غالبا كبير. ضغط على مين؟ على فيلر فينا كيبه. فعامل ايه تحت؟ عامل اللي هو الليمب اي ديما تمام. فواحد قال لها ده امبارح قالها كده زمان الكمبارك قالها حته حلوه قوي عجبتني جدا معايا, ان هو اللي هو فيه اللي هو الليمب ديما عشان خاطر اليوترس كبير ضاغط على فيلر فينا كيبه, او ممكن عشان خاطر بري كلامسيا, او ممكن عشان خاطر ايه الهارت ايه هارت فيلر. طب خلينا نتابع يا محمد, خلينا نتابع كويس عشان نجمع الاسئله كلها. نخش بقى كده نقرا دكاتره بعد كده مين على الساينس بعد كده. ابدومينال دكاتره الابدومين اربع حاجات اكتبها بقى, اربع حاجات: بطيخه, برتقالتين, يوترس عجينه, ومفيش بيت بس كده. كل واحد فيها دكاتره سؤال اورال بجد يقول لك الابدومين اكزامينشن بيحبوه جدا. الابدومين اكزامينشن بطيخه, برتقالتين, يوترس عجينه, مفيش بيت. اربع حاجات يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. يدرس كبير صح في عامل البطيخه كده كبير اكبر باليوجوال. بس بصوا بقى خلي بالكم هو البروليفريشن بتاع البيبي كتير ولا قليل؟ ده البيبي ده ده فظيع, ده افضل من اي تيومر. البيبي نفسه يا دكاتره, البيبي نفسه النورمال بتاعه اسرع من اي تيومر تاني خلي بالكم معايا. فالبيبيك هرمون ساعات بيتغلب عليه, البيبيك هرمون ساعات بيبقى اسرع منه 50% اوف كيس. نص الحالات البيبيك هرمون اسرع من البيبي 50%. يعني خلي بالكم ان هو البيبي ده سريع جدا, ان البيبيك هرمون يكسبه ده صعب مش سهل, وده بيحصل ان 50% اوف كيس معايا. 30% البيبيك هرمون اقل سرعته اقل من البيبي, يبقى 30% يوترس ماله اقل من البيبي, اصغر من السايز بتاعه المحسوم عليه. يعني 50% اليوترس اكبر, 30% يوترس اصغر, و 20% هتبقى تلاقي المول ماشي نفس الريت بتاع مين؟ بتاع البيبي معايا؟ عشان اليوترس هنا ممكن تلاقيه كبير ولا صغير. خلي بالك ان ال 30% دي سؤال ام اس كيو يقول لك ان 30% of cases the size of the uterus is smaller than normal size صح؟ نمو الزيت المول, نمو الزيت المول كل ما كان سريع تمام كده. في حالات حالات الزيت المول اسرع من البيبي 50%, لان في حالات اقل 30%, حالات مساوية 20%. معايا دكاتره؟ معايا محمد؟ معايا دكاتره؟ فهو احنا عندنا الحجم هنا 50% تمام. معايا دكاتره؟ مور ذان 50% او 50% بيبقى اكبر من الحجم اللي هو طبيعي, 30% اقل 20% مساوي. طيب ادي اول حاجه بطيخه, في برتقالتين جميله اللي هو مين؟ اللي هو السيكالوتين. سيكالوتين صح, سيستيك اوفرز سيكالوتين موجود في كام في المية من الحالات؟ 50%. ليه بقى 50%؟ لا لا لا, واحنا لسه قايلين دلوقتي ان في ان الريب بتاع سيكال مول لو هو عالي هيعمل اتش سي اعلى فيكبر الاوفرز. معايا ده كده مش معايا؟ يعني خلي بالكم لو سيكال مول ده الريب بتاعه عالي قوي ادفع من البيبي الطبيعي هيطلع اتش سي اعلى من البيبي الطبيعي. لما يطلع اتش سي اعلى يعمل ايه؟ يعمل فيزيكال. وده قد ايه الزيت قد ايه؟ 50% في الفيزيكال قد ايه؟ 50% بس. لكن لما يكون بتاعه اقل من البيبي الطبيعي مش هيطلع فيزيكال. لما يكون مستوي مش هيطلع فيزيكال. لما يطلع فيزيكال زي امتى؟ لما يكون بتاعه اسرع من البيبي اللي هم 50%. انا دخلت الفيزيكال في الاوبري ولا في الاوبر؟ فهمتوها؟ مش فهمها. اتفضل يا برضه مره ثانيه. بص يا شباب, لما يكون الريت بتاع التيومر نفسه اعلى من الطبيعي فبيطلع هرمونز اعلى من الطبيعي. لما يكون الريت بتاع التيومر اسرع من الطبيعي بيطلع هرمونز اكثر من الطبيعي. فبيكون اعلى من الطبيعي كام في الميه؟ 50%. فبيطلع هرمونز مور ذان يوجوال 50%. يعني هو لما طلع هنا اس الريت هنا بتاع التيومر ده لما يكون اكثر من الطبيعي في 50% بيطلع هرمونز اكثر من الطبيعي في 50%. فتلاقي هنا ايه في الاوفرز مالهم فيهم مالهم؟ تلاقي فيهم فيزيكال هنا وهنا. لكن لما يكون الريت بتاع التيومر اقل من الطبيعي هتبقى فيزيكال ازاي؟ هرمون تبقى قليله طلع هو الفيسكلز ازاي. يعني 30% ده اقل من الطبيعي، يعني هنا اللي هو الجوب بلس بروليفريشن اقل من الطبيعي. فمش طالع هنا هرمون كان كده تعمل ايه؟ تعمل تست. فلو كان 20% هو ده ماشي مع الطبيعي، طب ما الطبيعي ما فيهوش هرمون مش تست، فاهمين؟ هرمون بتاع الطبيعي ما فيهاش تست. يعني معنى كده الريت اوف جروث هيحدد الهرمون قد ايه. 50% الريت اوف جروث عالي جدا، فطلع هرمون ده عاليه جدا تعمل تست. 30% الريت اوف جروث قليل، طلع هرمون قليله ده مش تست. 20% مستوي العادي، ده طلع هرمون قد العادي فمش هيعمل تست. معايا دكاتره فهمتوا القصه؟ طيب نيجي بقى على البي بي اكزامينشن. افحص بي بي كده، احنا قلنا لسه ولا ما لسه قلناش لسه عجينه، قلنا ده كانت ده بطيخه وبرتقالتين صح. بطيخه اللي هو مين؟ اللي هو يوتس كبير، وفي برتقالتين اللي هو مين؟ اللي هو مسيكه روتين ست. تمام، يوتس ده عجينه. ليه عجينه؟ ميه ميه بتدي كده ميه ميه. ليه يا دكاتره؟ عشان جواه مين؟ عشان جواه ميه. اسمها ايه؟ هيدروليك. ايه اسمها؟ ايه ميه دي؟ عجينه. اسمها ايه عجينه؟ دوي دوي دوي دوي سنسيشن. برافو عليكم. دوي ايه؟ دوي سنسيشن. الكلمه دي الدكاتره بيحبوها جدا، بالذات الدكتور محمود يوسف. دكتور محمود يوسف الواحده الثالثه لسه فيها كتير قوي. يقول لك الدكتور عامل ازاي في الايه؟ في الذكر المون. اسمه دوي سنسيشن. دوي سنسيشن عجينه. ومفيش بيبي، يعني امسكي مفيش بيبي هنا لان ده كومبليت مود. يعني لو حبينا لق مفيش، لا يعني نو ايه؟ فلوتمنت صح؟ لو حبينا نحس، لو حبينا نحس، لو حبينا نحس لسه في ابدومنا. لو حبينا نحس مفيش بيبي صح يا دكاتره؟ لو حبينا نسمع مفيش هارت فيتا هارت ساوند. يبقى مفيش بلوتمنت، مفيش فيتا سنسيشن، مفيش فيتا ايه؟ هارت ايه؟ هارت ساوند. نلق يلق البيبي. نيجي بقى كده يا دكاتره بقى على ايه بقى؟ نيجي بقى كده على بي بي اكزامينشن. بي بي اكزامينشن يا دكاتره طلع ازاي؟ الاقي فيه عليها ايه؟ بيبي صغير. بيبي ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيتيكل صح؟ ودي ايه بقى؟ دي دايجنوستيك. اكيد يا جماعه هو في غير حمل طبيعي بينزل فيتيكل. لو دخلنا وطلعنا بايدينا عليها فيتكل يبقى ده ايه؟ ده دايجنوستيك فور شور. اللي هو دايجنوستيك اللي هو باسج اوف فيتكل از دايجنوستيك. باسج اوف فيتكل از ايه؟ از دايجنوستيك باي بي دي اكزامينشن. شوف الكاميرا يا دكتور. ابدومنا دكاتره بطيخه برتقالتين، يوترس كبير وعندي هنا ايه؟ سيكالتين سيست. افحص اليوترس ايه؟ دوي عجينه. ما لاقيش حتش بيبي جوه. نو فيتا ايه؟ نو فيتا، نو فيتا البادي، مفيش بيبي خالص جوه ولا في بلاتمنت. امسك ممكن بيبي ده يتلقى جوه عشان ميه. ممكن لو بيبي طبيعي معايا دكاتره مفيش بلاتمنت. حتى حبيت اسمع نو فيتا ايه؟ هارت ايه؟ هارت ساوند. نيجي بقى على هنا دكاتره على الانفستيجيشن او على البارشال مول. اول نخش على البارشال مول. البارشال مول ده على فكره تمشي ازمز ابورشن زي المز بالظبط. البارشال مول ازمز، يعني ازمز. هلاقي عندي هنا انوريا مفيش لا بيبي ولا عندي بين. معايا دكاتره؟ هلاقي هنا في سيمبتومز اوف بريجننسي ماشيه عادي جدا. معايا؟ يعني هي الكانسر هتلاقي عيل جوه ما عيل جوه مال فورمت، ممكن يموت ممكن يكون لسه عايش، وتلاقي في يوتر في فيزيكال. الدنيا ماشيه ايه؟ عادي زي حمل عادي. حتى بيبي مات هيبقى مز ابورشن، هيبقى عامل زي مز ابورشن. يعني ما تلاقيش في لا في بليدنج ولا في بين ولا امينوريا مكمله. معايا؟ فاهم مبدا ابورشن بالظبط. ليه يا دكتور في جزء لو وقع تعمل بليدنج، لو وقع ممكن تكبر قوي. لو وقع على فكره تعمل مش تعمل بليدنج كمان، تعمل حاجه اسمها ايه؟ برون جوز ديسشارج. لو وقع تجمع الدم كده حاجه بس تقع الدم يتجمع لسه بليدنج وبعد ما ينزل يبقى لونه بني يبقى اسمه برون جوز. معايا؟ فهي عامله زي مين؟ زي مبدا ابورشن بالظبط، زي مبدا ابورشن. عارفين تجنون ازاي؟ الدايجنوز از باي هيس باثولوجي. يعني الحاله دي على فكره برضو احنا خدنا قبل كده المز ابورشن ممكن يحصل فيه فيزيكال. ان احنا خدنا قبل كده لو فينا المز ابورشن سابوا كروموسوم قبل ما يجي يلاقي فينا ايه؟ فيزيكال. ارجع للباثولوجي بتاع الايه؟ بتاع الابورشن. هتلاقي من ضمن الباثولوجي بتاع الابورشن اخر نقطه في الباثولوجي الكروموسوم قبل ما هيدرابيت ديجنريشن اوكير. صح ولا مش صح؟ اخر حته في الابورشن يا دكاتره اخر نقطه في الباثولوجي هتلاقي عندك في الكروموسوم قبل ما يجي ممكن ده هيدرابيت ديجنريشن. هيدروبيك ديجنريشن. معايا؟ فهنا برضه ممكن تلاقي في الابورشن نفس الكلام ده كله بالظبط. طب مش هاخد زي ده ديكلر مول ولا ابورشن عادي؟ وهنا وفي هيدروبيك ديجنريشن. فرق ازاي؟ باي هيستو باثولوجي. هيستو باثولوجي. هنا هلاقي هنا في ايه؟ هنا في تروفوبلاستيك بروليفريشن. هنا مفيش تروفوبلاستيك بروليفريشن. يعني هنا في هيدروبيك هنا هيدروبيك. هنا ايه بس؟ هنا ايه بس؟ خلاص مات. بقى ايه بس؟ بدينا تلاقي هنا في تروفوبلاست بروليفريشن مفيش تروفوبلاست بروليفريشن. اللي هو في السؤال بقى ده فاكر السؤال بس السؤال انا دلوقتي بدور في دماغنا دكتور هو مش ده برضه هنا بيحصل فيه كروموسوم قبل ما يجي وهنا في كروموسوم ليه ده يعمل ديكلر مول ولا يعمل ابورشن عادي بشويه هيدروجين شويه فيزيكال؟ يعني ايه اللي بيحدد ان ده يحصل ديكلر مول لو بيدينا هم الاثنين حتى خدنا في الابورشن الترايبلويدي كومن في الاثنين. طب ليه الترايبلويدي يعمل سيكلر مول وليه الترايبلويدي يعمل ابورشن عادي؟ اه دي الاداه لما دورنا عليها كويس لما بحثت في الموضوع ده فعلا كان ده مطلع كلام من زمان طبعا خلاص الموضوع ده اتعرف دلوقتي. اكتشفنا حاجه لو الكروموسوم الزياده الست الزياده اللي هي الترايبلويدي الثالثه اللي هي 20 كروموسوم الزياده لو جايه من الاب تعمل سيكلر مول لو جايه من الام تعمل ابورشن عادي بس يبقى فيه ايه فيه هيدروبيك ديجنريشن معنى ده كتره يعني كروموسوم الزياده يعني الترايد لوي بتاع الابورشن ده جاي من الام يعني ايه اللي حصل دخل سبرم ودي ما انقسمتش كانت 46 كروموسوم او انقسمت بقت 23 معايا ده كتره يعني فكره لو انت عندك كروموسوم الزياده كروموسوم الزياده الاكسترا سيتور كروموسوم جاي من ناحيه الام هتعمل ايه هتعمل ابورشن غلبانه الام غلبانه لكن الاب يعمل تيومر يعمل ايه تيومر لو الكروموسوم ده جاي من الاب تعمل ايه تعمل تيومر. في سبب تاني برضه كده يقول لك ايه الاب بينقل لمراته ايه الزوج بينقل لمراته ايه معايا يا دكتوره الزوج بينقل لمراته مين ديكلر مول بينقل لها برضه ايه كانسر سيرفكس فاجينا فالفا اللي هي شامل لها اتش بي فيروس اتش بي فيروس فده من الامراض اللي هي الابويه لو انا تيجي من ناحيه الزوج ديت اللي هي الايه اللي هي ديكلر مول. خلي بالكم لو كانت الزياده جايه من الام احسن ابورشن مع هيدروب ديجنريشن لو الزياده جايه من الاب بتعمل دي الكلمات فانا بقول حاجه واحده بس هي ايه تروفوبلاستيك بروليفريشن ده تيومر تروفوبلاستيك كتير قوي ده مش تيومر تروفوبلاست هما النوعين سايتوسنسي 2 لايرز هنا 65 لاير اه بس نيجي للانفستيجيشنز بقى اه بس نيجي بقى كده بقى ايه نيجي بقى كده ليه انفستيجيشن يلا كانت ايه الانفستيجيشن عندنا الترا ايه الترا ساوند صح الالترا ساوند تمام يا دكتور هنلاقي في الالترا ساوند بقى على فكره الالترا ساوند دي بتكتب لك ايه جنبها اولموست دايجنوستيك يعني هي مش دايجنوستيك 100% ليه هيقول لك دلوقتي ليه هي مش دايجنوستيك 100% بس هي اولموست دي اولموست دايجنوستيك اولموست دايجنوستيك معايا يا دكتور هي هنا ليه الالترا اولموست دايجنوستيك هنلاقي فيها ايه بقى بص يا دكتور البيت دي كلها خلاص لما ناخدها اكس راي لو ناخدها في الالترا ساوند هتلاقيها ايه اللي هو الحياه دي كلها الفلز اللي جوه ده كله كده دول اسمه وبعدين الوول ده هيبقى لنا مفيش بيضه كده حاجات كده مرمشه كده حاجات بيضه كده صغيره قوي ده بيبان بالايه بالالترا ساوند الالترا ساوند بان لك اسود الفلز بان لك اسود التيشو بان لك مبيض شويه البوني بان لك ابيض البون ابيض الفلز اسود اسود والتيشو ان بتوين فتلاقينا ايه حاجات سودا خلفيه سودا وفي الوول ده بقينا كده ايه نغميش بيضه او نغميش كده ايه بيضه عامله بتكون ايه زي يكون عاصفه بالليل خالص كده تمام كده بالليل عاصفه ثلجيه بص عليها تعمل ايه من ورا البيت كده تلاقي كده في كل سواد وفي كده حاجات بيضه كده صايره في الايه في الهواء معايا اسمها سنو ستورم ابيرنس سنو ستورم ايه ابيرنس. في سؤال مهم هو ليه اولموست دايجنوستيك ليه مش دايجنوستيك ليه؟ عشان فيها يا جماعه فيها دكاتره differential diagnosis of snow storm appearance ده سؤال اورال بيقفل لجنه كامله اللي جاب السؤال ده بيقفل له لجنه كامله ايه هو differential diagnosis of snow storm appearance ايه يا دكاتره بقى حد يقول لي اي كده اكتر حصل اه ما في تجربه كبير قوي تجربه كبير وحصل جواه degeneration معايا يعني ايه جنريشن يعني بقى كده ايه بقى كده بقى هلالي كده من جوه كده هيبقى في انواع اسمها هايلاين دي جنريشن نيكسوميتاس دي جنريشن فتلاقي المنظر بقى من جوه عشان بقى فيه فلويد وفي تيشو فتلاقي كده برضه فيه ستورم ابيرنس اسمها دي جنريت هايبرويد اول تاب هو مين هو الدي جنريت هايبرويد دي جنريت هايبرويد ده نفس المنظر تقريبا. الحاجه الثانيه برضه الميز ابورشن لو اتحل العيل اتحل جوه يعمل لك برضه ستورم السبتك ابورشن الضغط اللي جوه اللي فاكره هيحلل البيبي يعمل لك برضه سنو ستورم ابيرنس السبتك ابورشن الميد ابورشن وديجن سايبر معايا اللي فاكره هنروح بس اقول لكم كلمه صغيره قوي بس كده حاجه كلام تاريخ تمام بعد كده اشتموها حاجه اسمها امنيوجرافي ايه الامنيوجرافي ده فاكره جدا اللي فاكره ايه الامنيوجرافي بس ناس تسال فيه ناس كبيره تسال فيه ناس عواجيز تسال فيه لو حققنا من جوه هنا أشعة السبغة معايا يا دكتورة؟ أشعة السبغة خدنا اكس راي بعد كده اسمها أمنيوجرافي أشعة السبغة زي الهيستولوجيوجرام كده زي الهيستولوجيوجرام زي الاشعه بتاعه. انا الاشعه بتاعه خدنا عليها اكس راي تلاقي هنا المنظر ايه الفيلم اللي جوه بالك ايه اسود والوول يتحد ابيض عارفين المنظر عامل ازاي عامل كده ايه المنظر ده يا دكاتره ايوه اسمه ايه اسمه هاني برافو عليكم كومب ابيض هاني كومب ايه ابيض فعلا هي دي اشعه الصبغه اللي هي اسمها امينيوجرافي لو خدناها اسمها ايه هاني كومب ابيض هنحط اشعه الصبغه جوه اليوترس اشعه الصبغه جوه اليوترس حلو فهيعمل ايه تحديد للايه الفيزيكال تحديد الفيزيكال ده بناخد بعد كده اكس راي هتلاقي المنظر عامل ازاي عامل منظر جوه سواد وهو ابيض كده زي ما يدوب الابيض اسمه هاني كومب ابيض فاضل نرجع نكمل بعد كده هلو وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.